رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى ذكر المصنفات في موضوع مختلف، وأيضا ذكرنا أن من شروط كون الحديث من المختلف وجود التعارض بين هذه الأحاديث في الظاهر والتناقض بين هذه الأحاديث، ووجود التعارض بين هذه الأحاديث لا شك أنه ليس في حقيقة الأمر، ليس في حقيقة الأمر، بل هو يعني من حيث الظاهر الذي يظهر للمجتهد خلال هذه الأحاديث. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، بل يكون إجماعا، ومن ذكر عنه أن أو أثبت التعارض فظاهر أنه يريد من خلال يعني فهم المجتهدين والفقهاء ليس في حقيقة الأمر، خلافا لأهل البدع الذين طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في رواة الحديث من رجال الصحيحين والثقات والمتقنين أنهم يروون الأحاديث المتناقضة، فلذلك يريدون بعض الشبه حول هذه الأحاديث، وتبعهم على ذلك طبعا في هذا العصر الحدثيون والمستشرقون والملحدون، فكثيرا ما نسمع أنهم يريدون بعض الشبه لتعارض بعض الأحاديث مع بعض. أما علماء الإسلام عليهم رحمة الله فلا شك أنهم يرون أن هذا التعارض ظاهري فقط، أن هذا التعارض ظاهري فقط وليس في حقيقة الأمر وليس في حقيقة الشأن، أما في حقيقته فلا يمكن أن تتعارض الأحاديث الصحيحة، ولا يمكن أن تتعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض. فلذلك وردت كلمات كثيرة عن هؤلاء الأعلام عليهم رحمة الله أنه لا يمكن أن تتعارض الأحاديث. فيقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. يعني يقول محال أن يثبت حديثان متعارضان متضادان، بحيث لا يمكن يعني الجمع بين هذه الأحاديث، فإذا لم يمكن الجمع فلا شك أن يكون أحد الحديثين ناسخ للآخر، ناسخا للآخر عفوا، أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، أو إذا لم نجد لا نسخ ولا جمع فهنا نلجأ إلى أمر الترجيح، فلا بد أن يكون أحد الحديثين أصح من الحديث الآخر. ذلك يقول ابن خزيمة هذا تقدم معنا: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان. يقول لا أعرف، لا أعرف أن يروى حديثان بإسنادين صحيحين ويكونان متضادين، هذا لا يمكن أن يكون. قال: فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما، يعني من كان عنده شيء من هذه الأحاديث فليعرضه على علماء الإسلام ويعرضه على المجتهدين والفقهاء من المحدثين، فهؤلاء هم الذين يؤلفون بين هذه الأحاديث ويبينون وجه هذا التعارض وكيف يمكن الجمع بين هذه الأحاديث أو أن نرجح حديثاً على حديث. وقال الشاطبي أيضاً: لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما. فهذا يعني يشير إلى شيء مهم، أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على إثبات حديثين متعارضين، بحيث لا يمكن لبعض المجتهدين أن يدلي بدلوه وأن يبين وجه هذا التعارض وأن ينفي هذا التعارض عن هذين الحديثين. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من علمائها من ينفي هذا التعارض، ولو وجد في نظر بعض المجتهدين، وسيأتي في يعني إذا لم يمكن الترجيح يبقى أمر التوقف في إعمال الحديثين. هذا التوقف لا يمكن أن تتوقف جميع الأمة على عدم العمل بالحديثين، لا بد أن يكون في هذه الأمة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. فالوقف على العمل في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يدعو إلى الضلالة، ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فلا بد من العمل به. لذلك قال لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، بحيث يجب عليهم التوقف وعدم العمل، لا يمكن أن تجتمع الأمة على عدم العمل. نعم قد يتوقف فلان وفلان وجماعة من الناس والمذهب الفلاني عن العمل بحديثين لأنه لم يجد طريقة، إما في الجمع، إما في إثبات الناسخ والمنسوخ، إما في الترجيح، لكن أن يجتمع جميع العلماء على عدم العمل بهذه الأحاديث هذا لا يمكن أن يكون. قال لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، يعني لما كان أفراد المجتهدين من العلماء سواء من المحدثين أو الفقهاء، هؤلاء لا شك أنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ، لا أحد يكون معصوما من الخطأ، ولا أحد يبلغ مبلغ الكمال في العلم إلا وقد يذهب عنه شيء من العلم. هؤلاء لا شك أنه يقع التعارض عندهم كما قال، عندهم أي ليس في حقيقة الأمر، في اجتهاده وفي نظره هو يقع عنده التعارض فيعمل القواعد، وقد يتوقف عن إعمال هذه القواعد لأنه لم يجد طريقة في الجمع أو إثبات النسخ أو الترجيح فيتوقف، ولا يعمل بالحديثين فيثبت التعارض عنده، لكن لا يثبت عند الجميع، لأنه قد يكون من العلماء من كان في عصره أو بعد عصره أو قبل عصره من عمل بأحد الحديثين وأثبت عدم التعارض بين هذه الأحاديث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، هذا لا يمكن ولا يجوز لا عقلا ولا شرعا أن يوجد خبران متعارضان من جميع الوجوه بحيث لا نجد طريقة ومسلكا في إعمال أحد الحديثين وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، لا بد أن يوجد الترجيح، إن لم نجد الجمع، إن لم نثبت النسخ فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من أوجه الترجيح الصحيحة، فإذا لم يمكن نتوقف، لكن هذا التوقف كما قلت لا يكون عند جميع العلماء، يكون عند بعضهم ولا يكون عند الآخرين. ومثله أيضا يقول شيخ الإسلام ابن قيم عليه رحمة الله قال وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، حديثان صحيحان صريحان يعني بحيث لا يمكن الجمع، صريحان في التناقض، متناقضان من كل وجه، توقفنا عن الجمع، توقفنا عن الترجيح، وليس أحدهما ناسخا للآخر، قال فهذا لا يوجد أصلا، هذا لا يمكن أن يوجد. قال ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه أو منهما معا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق. إذن يقول أنه لا يمكن ولا يوجد أصلا حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه، ولا نجد ناسخا ومنسوخا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا خرج من مشكات النبوة، خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض هذا الوحي. لكن هذا التناقض الذي نثبته من أين جاء؟ جاء من أمرين اثنين، إما من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين الصحيح والضعيف، يعني بحيث أننا لم يعني نميز بين هذه الأحاديث المتعارضة الآن، ما هو الثابت وما هو غير الثابت، وهو ما هو الراجح وما هو غير المرجوح، أو من القصور في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت الحديث هذا، لكن لم نستطع أن نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب، ولم نستطع أن نحمل كلامه عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام، أو منهما معا، أي من القصور والتقصير، من القصور في الفهم ومن التقصير في البحث والتدقيق، يكون هذا يعني طريقا لإثبات هذا التناقض. ثم قال: ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وقع الاختلاف، نعم قد يقع الاختلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله وبين المجتهدين، وهذا لا شك أنه ليس المراد، ويقع الاختلاف والفساد في إثبات هذا التناقض عند أهل البدع وعدم العمل على يعني العمل بأحد الحديثين أو ترجيح أحدهما على الآخر، فيطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، وأن هذه السنة مختلفة، وأنه ما دام أنه رواها أحد الناس فيقع فيهم التناقض فيردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجج الواهية، وإلا فلا يمكن أن يقع التناقض والتعارض. والأدلة على ذلك كثيرة، أشار ابن القيم عليه رحمة الله إلى بعضها، أن هذا الحديث خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الأحاديث الصحيحة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع بينها اختلاف، لأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة، أن هذه السنة هي وحي من الله وهي منزلة من الله عز وجل، والله عز وجل قد حفظ هذه السنة، لأن في حفظها حفظ لكتاب الله عز وجل وحفظ لدين الله عز وجل، فلا يمكن أن تتناقض. يقع الاختلاف نعم بين العلماء، لكن الحق لا بد أن يكون، لا بد أن يظهر ولا بد أن يكون، ولا يمكن أن يخفى هذا الحق عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر بالرد إلى الله، إلى كتابه، وبالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فلو كانت هذه السنة متناقضة لم يأمر الله عز وجل بالرد إليها، ولا أمر بالرد إلى كتاب الله عز وجل فقط. فلما وجدنا أن هذه الآية أمرت بالرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه لا يؤمر بالرد إلى الشيء المختلف أو إلى الشيء المتعارض، لابد من الرد إلى الشيء المحكم الذي لا تعارض فيه ولا تناقض. أيضا لو كان هذا التعارض حقيقيا، لو كان التعارض والتناقض في حقيقة الحال، لكان فيه التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز لا شرعا ولا عقلا. فإذا كان التناقض موجودا حقيقة ففيه التكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن يكلف الشخص أو يكلف الإنسان بالشيء الذي هو حرام من جهة وحلال من جهة، لا يمكن أن يكلف بشيء يطلب عدم فعله ونفس الشيء يطلب أو يجوز فعله، فهذا لا يمكن أن يكون، وهذا تكليف بما لا يطاق. أيضا من الأدلة على عدم وجود التعارض في حقيقة الحال أن العلماء عليهم رحمة الله أثبتوا وجود الناسخ والمنسوخ، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت التناقض في نصوص الكتاب والسنة مما أجمع عليه المسلمون، إلا شرذمة من أهل البدع وغيرهم. ولا شك أن أهل السنة أيضا حذروا من الجهل به ووقوع الخطأ الكبير في عدم معرفة الناسخ والمنسوخ. ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ في الغالب يقع التعارض فيما بينهما، أن الناسخ والمنسوخ في الأحاديث يقع التعارض فيما بينهما. فالناسخ والمنسوخ هو في تعارض الدليلين، بحيث لا يمكن اجتماع هذين الدليلين، لا يمكن أن يجتمع هذان الدليلان، لا يمكن أن يجتمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنسوخ، حديث يحرم وجاء حديث بعده متأخرا في الزمن ويحل ذلك الأمر، فهذا تعارض ولا يمكن أن نجمع بين هذين المتعارضين. فلو كان التعارض حقيقيا لما نفع البحث في قضية الناسخ والمنسوخ، لو كان التعارض موجودا في حقيقة الحال لأثبتنا هذا التعارض ولم نحتج إلى أن نثبت بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ. واضح هذا ولا لا؟ أظن واضح الاستدلال به. فأيضا يقال بالنسبة لقضية الترجيح، قضية الترجيح لما بحث العلماء عن أوجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة، فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي، لأنه لو أثبتنا التعارض الحقيقي لم نحتج إلى معرفة أوجه الترجيح ولم نحتج إلى معرفة قضية الناسخ والمنسوخ. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها من قال، وطبعا هذا كما قلت يكاد أن يكون إجماعا بين العلماء، وبعضهم قد ذكر أنه يثبت حقيقة التعارض، لكن هذا فيما يظهر وفيما قاله الشاطبي عليه رحمة الله، من ثبت عنه ذلك إنما مراده ليس في حقيقة الحال، إنما مراده في وجوده في نفس الأمر، في وجوده عندنا في واقعنا في نظر المجتهدين أنه يوجد وهذا لا ينكره أحد، لكن أن يكون في حقيقة الحال هذا هو المنكر. لذلك يقول الشاطبي عليه رحمة الله في نفي وجود التعارض الحقيقي وبيان أنه تعارض في نظر المجتهدين فقد قال: وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين ليس في نفس الأمر، فالأمر على ما قالوه جائز. من قال بذلك إن أراد أنه فقط في الظاهر وليس في نفس الأمر وليس في حقيقة الأمر فهذا جائز، وهذا هو موجود عند جميع المجتهدين، وإلا لما صنفوا اختلاف الحديث، لما صنفوا في علم اختلاف الحديث وذكروا ذلك في الشروحات وغيرها. قال: ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة. هذا الوجود في نظر المجتهدين لا يقضي بجواز وجوده في حقيقة الأمر، لا يقضي بجواز وجود التعارض في أدلة الشرع. قال: وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة. إذا كان ما ذهبوا إليه أرادوا به تجويزه في نفس الأمر، هذا لا يقوله من يفهم هذه الشريعة ولا يقوله العارف بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله. قال: لورود ما تقدم من الأدلة عليه ولا أظن أن أحدا منهم يقوله، ولا أظن أن أحدا منهم يقوله، يعني نفى أن يكون أحد من أهل العلم يقول هذا، ومن ثبت عنه يحتمل أن كلامه أراد في الظاهر وفي نظر المجتهدين وفي واقعه لا في حقيقة الأمر، والله أعلم. فإذا وصلنا إلى أن هذا التعارض موجود لكنه تعارض ظاهري وليس تعارضا حقيقيا، فهنا نسأل أو نتساءل: ما هو أسباب وجود هذا التعارض؟ ما هو أسباب وجود التعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهناك أسباب كثيرة، هناك أسباب كثيرة لوجود هذا التعارض. طبعا إذا أثبتنا الآن التعارض يعني نتفق أنه تعارض ظاهري ولا يعني علاقة لنا بالتعارض الحقيقي لأنه غير موجود وهو منتفي عن أدلة الشرع. فهذا التعارض في الظاهر أسبابه كما قلت كثيرة. يمكن يعني نجتهد ونقسم هذه الأسباب إلى قسمين أسباب وجود هذا التعارض في عصر النبوة ونزول الوحي، وأسباب وجود التعارض في نظر المجتهدين بالنسبة للقسم الأول يعني من هذه الأسباب في وجود التعارض في عصر النبوة، أولاً التدرج في التشريع. لا شك أن بعض الأحكام الشرعية يكون فيها في أول الأمر نوع من الشدة، ثم يأتي أو تأتي الرخصة ويأتي التسهيل ورفع الحرج في وقت آخر فقد يباح شيء أو يحرم شيء في أول الإسلام ثم يباح، وكذلك العكس، تأتي النصوص تحل الشيء الذي حرم أو تحرم الشيء الذي كان قد وجد حلالا، ولا ينص في أنه كان مباحا في أول الأمر. بعض الأحكام مثلا تحرم في أول الأمر ثم تأتي الإباحة من غير ذكر للتحريم الأول فقد يفهم الصحابي وهو لم يدرك الزمن الأول قد يفهم شيئا لم يكن يفهمه آخر، فيقع التعارض بين هذه الأحاديث من حيث الظاهر. أيضا اختلاف أحوال الناس في عصر النبوة، فقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من الأحكام اثنان فيرخص لأحدهما ما يحرمه على الآخر لاختلاف أحوال هؤلاء الناس. وذكر بعضهم يعني حديث القبلة للصائم أجازه لبعضهم وحرمه على بعضهم، فوقع التعارض بين هذه الأحاديث. لكن هذا من باب اختلاف أحوال الناس، أجازه للشيخ الكبير وحرمه على الشاب كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال أيضا. ويقول الشافعي عليه رحمة الله في هذا الباب قال ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما، ويسن أو يسن في شيء سنة وفي سنة أخرى شيء يخالفها وفي ما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين. يعني بعض السامعين لا يفرق بين اختلاف هذين الحالين اللتين سن فيهما، فيقع عندهم تعارض في هذين الحديثين. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة لأحد وسن سنة أخرى لغيره لاختلاف حال هذين الرجلين. أيضا اختلاف الوقائع والأحوال الزمانية والمكانية مثاله الصيام في السفر اختلف الحال والزمان، فسافر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس من البر الصيام في السفر، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فكان منهم الصائم وكان منهم المفطر ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اختلاف الزمان واختلاف الحال والمكان، لأن السفر الذي يشق على الإنسان يحرم معه الصيام، والذي لا يشق به على الإنسان يباح له الصيام. هذا بالنسبة للقسم الأول وجود التعارض في عصر النبوة. القسم الثاني وجود التعارض في نظر المجتهدين وأسباب وجوده في نظر المجتهدين منه أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام بعض أصحابه، فيخطئ بعض الرواة فيرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع التعارض بين الحديثين، يقع التعارض بين الحديثين. فذكرت أن بعض الأحاديث يرويها الصحابي فيها تحليل مثلا، ويأتي حديث آخر أو أثر آخر يرويه الصحابي فيخطئ الراوي فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعارض ومتناقض مع الحديث الأول، فيقع التعارض في نظر المجتهدين بعد عصر النبوة. أيضا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيأتي به بعض الرواة كاملا ويأتي به بعضهم مختصرا، أو قد يأتي به بالمعنى الذي فهمه، فبسبب ذلك يقع التعارض والتناقض بين هذه الأحاديث. أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيأتي به بعضهم كاملا ويختصره بعض، أو يأتي به البعض على ما فهمه يرويه بالمعنى، فيقع التعارض والتناقض. ولو جاء به كاملا كما جاء به الآخر لا يعني لم يقع التعارض، ولكان الحديثان متفقين. لذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي المخبر عنه الخبر متقصا، ويؤدي المخبر عنه الخبر متقصا، يعني الخبر يؤديه كاملا كما فهمه وأداه بلفظه. قال: والخبر مختصرا، أي يأتي أحد ويؤدي الخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض، ويؤدي الخبر أيضا فيأتي ببعض معناه دون بعض، فيقع التناقض بعد عصر النبوة. وهذا من اختلاف الرواة في رواية الأحاديث، إذن بعضهم يرويه كاملا وبعضهم يرويه مختصرا، وبعضهم يرويه بلفظه وبعضهم يؤدي المعنى الذي فهمه، فيقع التناقض ويقع التعارض. أيضا الثالث: أن يحدث الراوي بالحديث الذي كان أصله سؤالا وجوابا، فيورد الجواب دون السؤال. أصل الحديث وأصل ورود هذا الحديث أنه وقع سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي أدى فقط الجواب ولم يؤدي السؤال، وهذا تابع للذي قبله. والسؤال لو أدي السؤال لرفع الإشكال، لرفع الإشكال الذي والتناقض الذي وقع في الحديثين. قال الشافعي: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، قد أدرك الجواب سمع الجواب ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. يعني لو أدى الجواب والسؤال لعلم كيف جاء هذا الجواب وسبب وجود هذا الجواب، فقد يكون هذا خاصا، قد يكون الحديث من العام الذي أريد به الخصوص فجاء فيه التحليل، والحديث الآخر جاء فيه التحليل عموما، فيجمع بين هذا وذاك بمعرفة أصل السؤال، بمعرفة أصل السؤال، فيكون السؤال أو يكون السؤال هو الذي بين وجه التعارض ونفس التعارض عن هذين الحديثين. أيضا أن يكون في الحديثين ناسخ ومنسوخ، فيجهل البعض الناسخ من المنسوخ، فيقع التضاد عنده والتعارض، فإذا عرف المجتهد أن ثمة ناسخا ومنسوخا فهنا لا يقع عنده التعارض، لا يقع عنده التعارض. ولذلك كان هذا العلم، علم الناسخ والمنسوخ، من أهم العلوم كما سيأتي بيانه. قال الشافعي: ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كل ما نسخ من سنته بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم منسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، يعني أن يقع الناسخ والمنسوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يبين ذلك، لكن لم يحفظ الراوي ذلك، ولم يذكر لنا الناسخ من المنسوخ، ذكر المنسوخ ولم يذكر الناسخ، حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، والآخر حفظ الناسخ ولم يحفظ المنسوخ، فيقع التعارض. فإذا علمنا أن هذا ناسخا وأن هذا منسوخا رفعنا التعارض ونفينا التعارض بين هذه الأحاديث. وأيضا أن يكون التعارض في فهم السامع، أن يكون التعارض في فهم السامع، لأن الأحاديث كما تقدم عن الشافعي عليه رحمة الله وغيره يعني تختلف، منها العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، ومنها المطلق، منها المقيد. فيجمع الناظر بين هذه الأمور فيظن الاختلاف، فيظن وقوع الاختلاف والتضاد والتعارض بين هذه الأحاديث. والحقيقة أن يعمل بكل حديث فيما هو له، في المراد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام، هذا الأصل، وعاما يريد به الخاص. قد يقول قول تفهم منه العموم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم به الخاص، أراد به الخاص. ثم قال: ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، ولا بما أحل ما حرم، فيجمع بين هذا، لأنه أراد أنه أطلق هنا لكنه أراد التقييد، عمم هنا أراد التخصيص، فيجمع بين هذه الأحاديث بهذه أوجه الجمع التي سيذكرها العلماء عليهم رحمة الله. ونأخذ أمثلة مختلفة، وقد يختلف العلماء عليهم رحمة الله في تقديم مسلك على آخر، هل نقدم مسلك النسخ والمنسوخ، هل نقدم مسلك الجمع، هل نقدم مسلك الترجيح. وسيأتينا أمثلة على ذلك تختلف، فيها إثبات الناسخ والمنسوخ، فيها إثبات الترجيح، فيها إثبات الجمع وغير ذلك. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله يعني كلمة عامة تجمع ما تقدم، قال: وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية. ولا يؤتى أحد يعني من إثبات التعارض وعدم فهم هذا التعارض إلا من غلط فهمي، لأنه يعني لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو غلط في الرواية، أو خطأ يكون في هذه الرواية. والخطأ في هذه الرواية يحملنا إلى قضية أمر الترجيح، بل يحملنا أولا إلى أمر التمييز بين الصحيح والضعيف. وإذا أثبتنا الأحاديث فلا بد أن يكون حديث أقوى من آخر وأرجح من آخر. قال: متى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق. إذن إذا فهمت الرواية، إذا صحت الرواية أولا، إذا صحت الرواية أولا ثم فهمت الفهم الصحيح، يتبين أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع فيه التعارض ولا التناقض، بل هو خرج من مشكاة واحدة، وهي مشكاة النبوة، وهو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتضمن نفس الحق ولا تعارض بين هذا الوحي، فهو حق لأنه أنزله الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسباب المذكورة يعني في عمومها ترجع إلى أمرين اثنين: قصور في الفهم، وتقصير في معرفة الصحيح من السقيم. قصور في فهم الدلالات، دلالة الألفاظ من حيث العموم والخصوص والمطلق والمقيد وغير ذلك، واختلاف الرواة أيضا والروايات في من حيث الأداء والحفظ، من حيث الأداء والحفظ، أو عدم الوقوف على الناسخ والمنسوخ. فهو إما قصور في الفهم، إما تقصير في معرفة الصحيح وإما تقصير في معرفة الصحيح. وهذا الأمر يدفعنا إلى معرفة القواعد التي انتهجها أهل الحديث في نفي التعارض. ما هي القواعد التي مشى عليها أهل الحديث في نفي التعارض بين هذه الأحاديث؟ وأهل الحديث من الفقهاء وغيرهم في عصر الرواية ذكروا هذه القواعد، لكنهم لم يرتبوها ترتيبا كما رتبه المتأخرون في كتب المصطلح. بعضهم يذكرها من خلال بيانه للأحاديث من خلال أبوابه تبويباته إلى آخره، وذكرها المتأخرون يعني مجتمعة مرتبة في طريقة التعامل مع هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وجعلوا هذه الأحاديث على قسمين، جعلها على قسمين. يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله: اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا. هذا الوجه الأول أو القسم الأول، أن يمكن الجمع بين الحديثين، أمكننا الجمع بين الحديثين. طبعا سيأتي أن هذا الجمع لا يكون بتعسف، لا يكون بتكلف، وسيأتي بعض الأمثلة أن الجمع قد يكون متكلفا فيه، بحيث تأتي بعض الإيرادات وتنفي هذا الجمع ولا يمكن أن نلجأ إلى هذا الجمع. فيقول أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، لا يتعذر علينا أن نبدي وجه من أوجه الجمع ينفي هذا التعارض، ينفي هذا التنافي، ينفي هذا التعارض بين الحديثين، فحينئذ لا بد أن نصير إلى هذا الجمع. فكان الجمع صحيحا لا بد أن نصير إليه وأن نثبته وأن نقول به ونعمل بالحديثين لأنه جمع بين الحديثين. القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يأتي حديثان نحاول الجمع فلا نجد مسلكا ولا طريقا للجمع، وكل جمع يذكر فهو متكلم، لا يمكن أن نثبت هذا الجمع. قال: هذا على ضربين اثنين، على ضربين اثنين، أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، وهذا واضح. إذا لم يمكن الجمع ننظر في قضية النسخ، في قضية الناسخ والمنسوخ، ننظر في التاريخ كما سيأتي، نجد أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، فيعمل بأحد الحديثين. لهذا، لأن قضية النسخ إثبات الناسخ والمنسوخ فيه إسقاط العمل بأحد الحديثين، أما القضية الأولى قضية الجمع فيه إعمال الحديثين، فيه إعمال الحديثين، أما الثاني فيه إسقاط لأن أثبتنا أنه منسوخ، والمنسوخ لا حكم له، لا حكم له، فينفي أو ننفي حكمه، يأتي بتحريم شيء والناسخ أتى بتحليله، فنقول أن هذا الشيء حلال وليس محرما فننفي هذا الحكم. هذا الضرب الأول من القسم الثاني. الثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر. الثاني، الضرب الثاني، لم يمكن الجمع، لجأنا إلى القسم الثاني، لم نستطع معرفة الناسخ والمنسوخ، هنا لا بد من أن نلجأ إلى الترجيح، إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، إذن يترك المرجوح، يترك المرجوح، إذن الترجيح أيضا فيه إسقاط أحد الدليلين، إسقاط حكم أحد الدليلين. قال: كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من أوجه الترجيحات وأكثر، يعني ذكر بعض أوجه الترجيح، ترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم، ثم قال في 50 وجها، هذا يدل على أن أوجه الترجيح كثيرة جدا أو أكثر. وقال النووي اختصارا لكلام ابن الصلاح قال: والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجعل العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها والله أعلم. إذن هذه كلام النووي واختصار لابن الصلاح، اختصار لابن الصلاح. فها من هذين القولين وغيرهما من عمل العلماء ومن إشاراتهم كالإمام الشافعي وغيره، يمكن أن نقول بأن الخطوات التي يتبعها المحدثون عليهم رحمة الله في نفي التعارض بين هذه الأحاديث ونفي التضاد هي كالتالي: الخطوة الأولى وهي أهم الخطوات معرفة صحة الروايات، لأنه يعني تقدم معنا أن هذا أمر لا بد منه، وهذا من شروط وجود التعارض، صحة هذه الروايات، أن تصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح حديث ضعيف، أو حديث ومن باب أولى حديث منكر وحديث موضوع، فلا بد من إثبات أولا صحة هذه الروايات، وإلا ليس هناك أي تعارض. وهذا لا شك أنه يريح الإنسان كثيرا إذا أثبت، إذا لم يثبت أحد الحديثين ووجد أن أحد الحديثين ضعيف أو موضوع أو غير ذلك. فلذلك تذكرون ابن قتيبة عليه رحمة الله لما صنف تأويل مختلف الحديث نقده العلماء في هذا التصنيف، في أمر هذا غير، في أمر قضية أنه لم يراعي قواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف، أتى بأحاديث متعارضة ضعيفة تعارض أحاديث صحيحة، أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بعض الفرق، بعض أهل البدع، ويعارضون بها الحديث الصحيح، وهو يحاول الجمع بين هذه الأحاديث، وهذا لا شك أنه خطأ في التعامل مع هذه الأحاديث، لأن الأصل أن تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وتنفي عنه هذه الأحاديث الضعيفة أو الحديث الموضوعة، وتنقد هذه الأحاديث، وهذا يعني يكفيك في رفع التعارض عند من توهم هذا التعارض. لكن أن تثبت الحديثين أحدهما موضوع والآخر صحيح ثم تحاول الجمع بين هذه الأحاديث، فهنا تقع في الأمر الثاني الذي اتخذه عليه العلماء أنه أتى بما غيره أولى وأقوى، فلا يمكن أن يجمع، أحيانا يجد نفسه ضعيفا في الجمع بين هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث موضوعة ومكتوبة ولا يمكن أن تتوافق مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه. فإذا أول شيء وأول طريق يسلكه العلماء عليهم رحمة الله هو إثبات صحة الأحاديث، لذلك اشترط ابن خزيمة عليه رحمة الله صحة الأحاديث حتى ينفي بينهما التعارض. وأيضا هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتبه، حيث قال: فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدثه. وهذا الكلام يعني يبينه كلامه في اختلاف الحديث، قال: وجماع هذا أن لا يقبل إلا حديث ثابت، لا يقبل إلا حديث ثابت، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله يعني عدالته. فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأتي، لأنه ليس بثابت. يعني ننفي التعارض بالكلام ونقد هذا الحديث بأنه حديث موضوع، حديث مكذوب، حديث ضعيف، فلا يعارض الحديث الصحيح، ونعمل بالحديث الصحيح. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يسلكه يعني من يتكلم في هذا العلم. فإذا كان عالما بالحديث وطرقه والجرح والتعديل وجميع علوم الحديث يثبت ذلك بنفسه. إن لم يكن عالما يتبع في ذلك أهل العلم به، أهل الحديث. إذا أثبته أهل الحديث فيثبته عنده، ثم يأتي يتكلم في أمر آخر. أما أن يأتي بأحاديث ضعيفة أو ضعفها أهل الحديث ويحاول أن يجمع بينها وبين الصحيح، فهذا لا شك أنه ليس من منهج المحدثين في شيء. نعم قد يختلف بعضهم في إثبات حديث وعدم إثباته، فهذا لا بد أيضا أن نعمل عليه القواعد. إن أثبتناه فننظر في القواعد الأخرى، إن لم نثبته فننفي هذا التعارض بعدم ثبوت الحديث. وسيأتي معنا أن العلماء قد يختلفون، بعضهم ينفي التعارض بتضعيف حديث أنه لم يثبت عنده، لكن عند من ثبت لابد أن يجد له مخرجا في نفي هذا التعارض. وهذا المخرج هو الخطوة الثانية، وهي محاولة الجمع بين الحديثين الثابتين ما أمكن بأي وجه من أوجه الجمع الصحيحة. لابد أن تكون هذه الأوجه صحيحة تدل عليها أدلة، ليس مجرد الجمع فقط أو جمع بتكلف وتعسف، فهذا لا شك أنه ينتقده أهل العلم. لابد أن يكون الجمع له أدلة أخرى خارجية توضح وتقوي هذا الجمع، وأن يكون الجمع من غير تكلف ومن غير تعسف، وهذا ما أشار إليه ابن حجر وقبله أيضا. وسيأتي بعض الجمع الذي يذكره بعض أهل العلم يعني عليه إرادات ويكون فيه تكلف، فلذلك يرده بعضهم. ولأن إعمال الدليلين أولى بطرح أحدهما عن الآخر، فالجمع فيه إعمال الدليلين، إعمال الحديثين، وإعمال الحديثين أولى من اطراح أحدهما، لأن الترجيح كما تقدم فيه إسقاط، فيه اطراح أحد الحديثين والعمل بالآخر، لكن الجمع فيه العمل بكل الأحاديث، العمل بكل الأحاديث. لذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا. لا ينسب الحديثين للاختلاف إذا وجدنا وجها يمضيان معا نعمل بكلا الحديثين. وقال أيضا: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر. كلما احتمل، لكن هذا بشرط أن يحتمل، يتحمل هذا الجمع لا أن نتكلف الجمع. كلما احتمل حديثا أن يستعمل معا وأن نعمل بهما معا استعمل معا ولم يعطل واحد منهما الآخر. لا يمكن أن يعطل واحد منهما الآخر، هذا بدون تكلف وبدون تعسف. وقال الخطابي أيضا في معالم السنن: وسبيل الحديثين إذا اختلف في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر ألا يحمل على المنافاة ولا يضرب بعضه ببعض، لكن يستعمل كل منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث. إذن استعمال الحديثين هذا جرى عليه العلماء عليهم رحمة الله، ولا يحمل على التنافي والتناقض، لا يحمل على المناقضة والتنافي والتعارض، بل ينفى عنهما هذه المعارضة والمناقضة ويستعمل الحديثان معا. وقال النووي أيضا في شرح صحيح مسلم: ثم المختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا، إذن يتعين إذا وجدنا وجها من أوجه الجمع الصحيحة وليس هناك قضية ناسخ ومنسوخ صريح، فهنا يتعين ويجب الجمع بين الحديثين وإعمال الحديثين. ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. نعم، هذه يعني قاعدة، لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لكن بشرط لا يكون النسخ صريحا، لا يكون النسخ صريحا. إذا كان النسخ صريحا فلا يمكن أن يلجأ أيضا إلى الجمع. هذه قد لا يتنبه لها بعضهم، أنه إذا وجد قضية الناسخ والمنسوخ ثم وجد طريقة للجمع بين الحديثين يقول نقدم الجمع. نعم، الأصل هو تقديم الجمع، خاصة إذا كان الناسخ والمنسوخ ليس صريحا. أما إذا كان النسخ وقع صريحا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نلجأ إلى الجمع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بوحي من الله عز وجل ألغى أحد الحكمين وأسقط أحد الحكمين، فالجمع هو إثبات للحكمين، إثبات للحديثين، فلا يمكن المصير إلى الجمع إن ثبت النسخ صريحا، إن ثبت النسخ صريحا. قال ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به. نعم، في النسخ إسقاط أحد الحديثين، اطراح أحد الحديثين، إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به، فيصبح يعني ثابتا من حيث الرواية فقط، أما من حيث الحكم فلا يثبت. فكم من حديث مثلا ذكر من باب الرواية وهو منسوخ، ذكر من باب الرواية وهو منسوخ، قد صنف العلماء عليهم رحمة الله في الناسخ والمنسوخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالناسخ والمنسوخ لابن شاهين وغيره، فالاعتبار بما في الناسخ من المنسوخ من الآثار للحازم. فالناسخ والمنسوخ موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ لا يعمل به ولو كان مرويا، ولو كان مرويا. فإذا إثبات النسخ الصحيح بنص صريح صحيح هذا يقدم على الجمع، لكن إن لم يثبت النسخ إلا بمجرد قرائن، ليس هناك دليل صحيح صريح، أثبتنا النسخ بالتاريخ فقط، علمنا أن تاريخ هذا الحديث في أول الأمر وهذا الحديث في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا وجها من أوجه الجمع الصحيحة فلا نثبت الناسخ، إنما نجمع بين هذه الأحاديث، لا نلجأ إلى النسخ إلا عند عدم إمكانية الجمع، فهذا مراد الأئمة عليهم رحمة الله. وكما ذكرت، لهذا أفرد العلماء عليهم رحمة الله مبحثا مستقلا في كتب علوم الحديث للناسخ والمنسوخ من الحديث لأهميته، وإن كان محتاجا إليه في علم مختلف الحديث، لكن لأهميته ووجود الأحاديث المنسوخة ووجود الأحاديث الناسخة ذكروه في كتبهم، وأفردوا له نوعا من الأنواع، وأفردوا له أيضا مصنفات، وهذا من العلوم المهمة جدا. لذلك قال السخاوي عليه رحمة الله في ذكر هذا النوع، علم الناسخ والمنسوخ علم جليل ذو غور وغموض، علم جليل ذو غور وغموض، لأن أدلة النسخ قد لا تكون صريحة، تكون غامضة، لا بد من أن يتأنى فيها المجتهد ويبحث عنها ويبحث عن قرائن وجود النسخ، منها تأخر إسلام الصحابي، منها هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله في أول الأمر أو قاله في آخره، دلائل كثيرة قد تكون في أحاديث أخرى وليس في ذات الحديث. هذه الدلائل وهذه القرائن هي التي تجعلك تثبت الناسخ من المنسوخ. قال دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، بحيث يستعظمه الزهري أحد من انتهى إليه علم الصحابة ومن كان عليه مدار حديث الحجاز، وإليه المرجع فيه وعليه المعول في الفتية، وقال إنه أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. لأن انتقد الإمام الزهري عليه رحمة الله في مسألة ذكرها أن هذه المسألة فيها ناسخ ومنسوخ وليس كما ذهبت إليه. فهنا قال هذه القولة الشهيرة عليه رحمة الله: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، لأنه الأمر إثبات النسخ ليس بالأمر السهل واليسير. فلذلك العلماء نصوا على أنه متى أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ، لكن هذا كما قلت لا يلجأ إلى النسخ لم يكن النسخ صريحا. أما إذا كان النسخ صريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حينئذ أن نلجأ إلى النسخ. وكما ذكرت صنفت مصنفات في معرفة الناسخ والمنسوخ. الأمر الرابع: إذا تعذر الجمع وتعذر معرفة تاريخ الحديثين، هنا يلجأ إلى قضية الترجيح، إلى العمل بالأدلة الخارجية عن النصوص، إلى العمل بالأدلة الخارجية عن النصوص الصحيحة الصريحة أو الصحيحة الثابتة، يبحث عن مرجح لأحد النصوص على الآخر، يبحث عن المرجحات، عن الأمور التي ترجح أحد الحديثين على الآخر. هنا يدخل موضوع النقد، يدخل في قضية الترجيح موضوع النقد، نقد الأسانيد ونقد المتون، ويعرف ومن خلاله يعرف أيضا الشاذ من الأحاديث والمخالف من الثقات، يدخل فيه علم العلل ويدخل فيه علم النقد. وهذا لا شك أنه مهم جدا في معرفة الراجح من هذه الروايات، لأن قضية الترجيح أو أوجه الترجيح تختلف. أوجه الترجيح متعلقة بالأسانيد، وهذه لا يتكلم فيها إلا أهل الحديث. أوجه الترجيح متعلقة بالمتون، تحتاج إلى أدلة خارجية عنها، من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من إجماع، من قياس إلى آخره. فهذه تحتاج إلى الفقهاء والمحدثين والأصوليين. فهذه الأوجه كثيرة جدا وتختلف، ومنها القوي ومنها دون ذلك. ذلك يشير إلى ذلك الشافعي في الرسالة عليه رحمة الله، قال: أصل ما نبني نحن وأنتم عليه رحمك الله أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه. إذن لا نذهب إلى أحد الحديثين، والذهاب إلى أحد الحديثين هو ترجيح، ترجيح أحد الحديثين على الآخر. لكن هذا الترجيح لا بد أن ينبني على سبب واضح، سبب قوي، دليل قوي. لذلك قال: إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه. هذا الحديث ذهبنا إليه ورجحناه، لابد أن يكون فيه قرائن الترجيح قوية على ترجيح الحديث الآخر. وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك، فبعضهم قد يذكر وجه من أوجه الترجيح يكون ضعيفا، بعضهم يرجح هذا الحديث وبعضهم يرجح الحديث الآخر، وكلهم يذكر وجها من أوجه الترجيح، يجتهد في بيان أوجه الترجيح فيختلفون، لكنهم لا يجتمعون على ترجيح حديث ويكون هذا الترجيح خطأ في ذات الأمر. هذا لا يمكن أن تجتمع الأمة على ذلك. ثم قال: وما ذلك السبب؟ يعني ما هو هذا الدليل الذي يجعل هذا الحديث أقوى من الآخر؟ ما ذلك السبب؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة، إذن دليل خارجي أن هذا الحديث موافق لكتاب الله والآخر مخالف لكتاب الله عز وجل، فهذا الحديث يكون أقوى من ذاك الحديث لأنه له دليل آخر خارجي قواه ورجحه على الآخر. قال: هكذا نقول. قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهن بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له. إذن انتقل إلى الترجيح في الأسانيد والرواة، الأسانيد والرواة، أن يكون كان أولاهما بنا الأثبت منهما، أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له. نرجح، وهذه ترجيحات متعلقها علم العلم، متعلقها علم العلم، وهو ترجيح رواية الأحفظ أو ترجيح رواية الأكثر، وسيأتي يعني ذكر هذه الترجيحات. قال: أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركناه من وجه، أيضا بالأسانيد، هذا روي بإسناد وهذا روي بعدة أسانيد، وهذا سيأتينا الأمثلة على ذلك، أن هذا الموضوع رويت فيه أحاديث كثيرة، وهذا الموضوع المخالف أو المعارض روي فيه حديث واحد. نرجح بالأكثر، أكثر الروايات في الموضوع، وهذا سيأتينا عن الإمام أحمد أيضا وعن الشافعي وغيره. قال: فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله. قال: وهكذا نقول ويقول أهل العلم. إذن هذه أوجه الترجيحات التي ذكرها الشافعي عليه رحمة الله، ترجيح بالمتن، ترجيح بالإسناد، ترجيح بأدلة أخرى من كتاب الله، من قياس، من إجماع إلى غير ذلك. وذكر أيضا في موضع آخر قال: فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافئين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين، أو يكون على الأثبت منهما دلالة أو دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل، ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. يعني يقول الشافعي: لم نجد حديثين مختلفين، يعني يبقيان على هذا التضاد والاختلاف، لابد أن يكون لهما مخرج، وهذا المخرج إما الجمع بين هذين الحديثين، إما معرفة الناسخ والمنسوخ، إما الترجيح بين هذه الأحاديث، وهذا الترجيح يقوم على دلائل خارجية، يقوم على دلائل خارجية. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع: فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. يقول: هذا هو الواجب، الواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح، إذا رجح أحد الحديثين يجب عليه أن يعمل بهذا الراجح، يعمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ عمل بالعلم، عمل بالعلم. وقال الشوكاني أيضا: ومن نظر أو إنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، يعني قضية الترجيح هذا من المتفق عليه بين العلماء. قال: ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح. إذن هذا الأمر وهو العمل بالراجح هذا موجود عند العلماء عليهم رحمة الله، لا بد منه إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يثبت الناسخ والمنسوخ، لا بد من الانتقال إلى أمر الترجيح. وهذا الترجيح أوجهه كثيرة جدا، وجوه الترجيح كثيرة، وقد يعني أشار الشافعي عليه رحمة الله إلى ذلك، منها موافقة الكتاب، منها موافقة الإجماع، منها موافقة القياس، منها حفظ أحد الرواة على الآخر، منه وجود سنن تلتقي مع هذا الحديث بخلاف السنة الأخرى إلى غيرها. وسيوط النووي ذكر أو ابن صلاح ذكر أنها في 50 وجها أو أكثر، والحازمي ذكر في الناسخ والمنسوخ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها من أوجه الترجيح، وأوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 وجه، إلى أكثر من 100 وجه. طبعا هذه 100 بعضها يكون قويا وقد يكون بعضها ضعيفا، لكنها يعلم من خلال هذه أن أوجه الترجيح كثيرة، وقد تجتمع بعض الأوجه في حديث، قد تجتمع بعض الأوجه في حديث واحد ويرجح على الحديث الآخر بعدة أوجه، ولذلك قد يختلف العلماء في ذكر أوجه الترجيح في مسألة واحدة أو في حديث واحد متعارض مع غيره. ويقول السيوطي عليه رحمة الله في 50 وجها من المرجحات ذكرها الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ووصلها غيره إلى أكثر من 100 وجه كما استوفى ذلك العراقي في نكته. أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 وجه كما فعل العراقي في نكته. ثم ذكر السيوطي أن هذه الأوجه 100 يمكن أن نجمعها في 7 أقسام، يمكن أن نلخصها في 7 أقسام. قال: وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام. الأول الترجيح بحال الراوي، القسم الأول ترجيح بحال الراوي، نذكرها الآن وسنرجع إليها في آخر الحصة. الترجيح بحال الراوي. القسم الثاني الترجيح بالتحمل. القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية. الترجيح بكيفية الرواية. القسم الرابع الترجيح بوقت الورود. الترجيح بوقت الورود. القسم الخامس الترجيح بلفظ الخبر. الترجيح بلفظ الخبر. القسم السادس الترجيح بالحكم. القسم السادس والترجيح بالحكم. القسم السابع الترجيح بأمر خارجي. الترجيح بأمر خارجي. إذن هذه 7 أقسام تندرج فيها 100 وجه أو يندرج فيها 100 وجه أو أكثر من ذلك، وسيأتي يعني ذكر السيوطي لهذه الأقسام بفروعها، ونقرأ بعض الفروع لنفهم هذه الأقسام أو من مراد بهذه الأقسام، لأن بعضها متعلق بالإسناد، بعضها متعلق بالرواية، بعضها متعلق بأمر خارجي عن الإسناد والمتن. إذن هذه يعني الطريقة الرابعة والمسلك الرابع بعد الجمع وإثبات النسخ وعدم إمكانية الجمع والتصحيح. أولا الترجيح بين الأدلة في آخر المسالك، إذا لم يجد المحدد المجتهد طريقة من طرق سواء الجمع أو الترجيح يلجأ بعد ذلك إلى ما يسمى بالتوقف، إلى ما يسمى بالتوقف عن العمل بالحديثين حتى يظهر له وجه من أوجه الجمع أو أوجه الترجيح. إذن يتوقف عن إعمال الحديثين، لا يعمل بأي من الحديثين، وهذا التوقف يعني ليس مسلكا من مسالك أهل العلم إلا للعذر في ترك العمل، هو عذر في ترك العمل ومسلك من مسالك الخروج من الاختلاف، وهو قضية التوقف، لأن يضطر إليه أحيانا المجتهد، يضطر إليه أحيانا المجتهد لقوة المنافاة ولقوة التعارض ولقوة الأحاديث. يعني نتصور 100 وجه لم يجد أي وجه من أوجه من الأوجه التي يعني يرجح بها أحد الحديثين على الآخر، كلما أراد الجمع تأتيه إرادات، كلما أراد الترجيح يأتيه إرادات لقوة الدليلين المتعارضين. هنا يسلك هذا المسلك ليخرج من الخلاف، وهو التوقف عن العمل بهذين الحديثين، وهذا التوقف لا شك أنه من جهة يكون باعتبار الزمن ويكون باعتبار المجتهد، يعني يكون باعتبار الزمن ويكون باعتبار المجتهد. يكون باعتبار الزمن أن هذا المجتهد قد يتوقف زمنا ثم يظهر له وجها من هذه الأوجه، وجه من هذه الأوجه، هو يتوقف زمنا فلم يجد يعني طريقة ومسلكا يسلكه في الجمع أو الترجيح يتوقف، ولا يذكر حكما لهذين الحديثين، لكن هذا يتعلق بزمن معين وقد يظهر له بعد ذلك فيتكلم عن الحديث إما جمعا وإما ترجيحا. ويكون باعتبار المجتهد أن هذا المجتهد متوقف، لكن مجتهد آخر تكلم في الأمر ولم يتوقف ورجح أو جمع أو غير ذلك. إذن هذا التوقف ليس هو عمل جميع العلماء، بل هذا يكون باعتبار الزمن لأحد المجتهدين أو باعتبار الناظر في هذه الأدلة وهو المجتهد، فقد يتوقف عن العمل بالحديثين ويظهر لمجتهد آخر وجه من هذه أو الأوجه فلا يتوقف ويذكر المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون في هذين الحديثين. لذلك قال الشاطبي عليه رحمة الله: أما في ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما. التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، هذان الحديثان ثابتا لكن أحدهما يحرم والآخر يحلل فيتوقف فلا يقول لا بالتحليل ولا بالتحريم. قال: وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح. هذا هو الواجب على المجتهد لأنه لم يعني يجد مسلكا صحيحا يسلكه نحو هذين الحديثين. وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين. أما في العمل كيف يعمل بهذين الحديثين؟ إذا أمكن الجمع نعم نعمل بهما جميعا، لكن إذا لم يمكن الجمع لا يمكن العمل بمتنافيين، لا يمكن العمل بحديثين متضادين متنافيين. قال: ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة وقد مر إبطاله، لأن العمل إيجاب العمل بهذين الحديثين حديث يحل وحديث يحرم، وأنت كمجتهد لم تقف على أي مسلك من المسالك تقول يجب العمل بالحديثين لأنهما من مشكات النبوة تحرم وتحلل، هذا يرجع. قال: هو رجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة، تكلمنا على أن هذا الاختلاف وأن هذا التعارض هو في نظر المجتهد لا في واقع الأمر لا في حقيقة الأمر، لكن إذا أثبتت أنت هذا التناقض في العمل وأوجبت العمل بالحديثين المتناقضين من غير جمع ومن غير ترجيح لأحدهما على الآخر، إذن هذا إثبات لوجود التعارض في الشريعة وهذا باطل، وهذا باطل. لذلك يلجأ بعض العلماء للتوقف وهو عذر لعدم إمكانية العمل بالحديثين وللخروج من هذا الاختلاف فيتوقف، لكن هذا التوقف كما قلت قد يكون زمن من أزمان وقد يكون لمجتهد من المجتهدين. السيوطي عليه رحمة الله ذكر في تدريب الراوي في هذا النوع، النوع السادس والثلاثون، معرفة مختلف الحديث وحكمه، لما جاء إلى قضية الجمع بين هذه الأحاديث جاء إلى قضية الترجيح، قال: وقد رأيتها منقسمة إلى سبعة أقسام، ذكر الحازمي في كتابه 50 ووصلها غيره إلى أكثر من 100. قال أنا رأيتها أن هذه 100 منقسمة إلى 7 أقسام. القسم الأول الذي ذكره الترجيح بحال الراوي، ترجيح بحال الراوي. قال ووجوه هذا التقسيم: أولا كثرة الرواة كما ذكر المصنف، لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتماله على الأقل. إذن كثرة الرواة هذا طبعا متعلق بالإسناد، رواية يكثر رواتها ورواية أخرى ينشد أحد الرواة ويذكرها منافية للرواية الأخرى. عند الترجيح نرجح الأكثر على الأقل، أكثر من هذا روى هذه الرواية على الأقل. الثاني، الوجه الثاني قلة الوسائط. هنا يتكلم عن على دائما الترجيح بحال الراوي. قلة الوسائط أي علو الإسناد حيث الرجال ثقات، لأن احتمال الكذب والوهم فيه أقل. هذا أيضا وجه من أوجه الترجيح. أنا ذكرت أن أوجه الترجيح هذه ليست في درجة واحدة، بعضها يكون قويا وبعضها قد لا نستعمله بتاتا، أو قد يستعمله البعض دون البعض لضعف هذا الوجه. الثالث فقه الراوي، سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ، لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العام. رابعها علمه بالنحو، لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل. خامسها علمه باللغة. سادسها حفظه بخلاف من يعتمد على كتابه، هذه قد تأتي روايات أحدهما أعلم من الآخر باللغة. هذه أوجه، طبعا أوجه كما يقال من ناحية العقل هي أوجه صحيحة وكثيرة، لكنها من ناحية العمل بها قد لا نجد، يعني عند المحدثين مثلا قد لا نجد الترجيح أن هذا المحدث أو هذا الراوي أعلم باللغة من فلان. نعم قد يرجح بالفقه أن هذا الراوي أفقه من فلان إذا روي الحديث بالمعنى مثلا، لكن بمعرفته باللغة هذا قد لا نجده عند علماء الحديث من أوجه الترجيح. حفظه بخلاف من يعتمد على الكتاب، هذا يوجد أن الراوي مثلا قد نرجح من يروي من كتاب على من يروي من حفظ، لأن الحفظ خوان قد يخونه حفظه، فنرجح رواية من يروي من كتاب. سابعها أفضليته في أحد الثلاثة، بأن يكون فقيهين أو نحويين أو حافظين وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر. ثامنها زيادة ضبطه أي اعتناؤه بالحديث واهتمامه به. تاسعها شهرته، لأن الشهرة تمنع الشخص من الكذب. عاشرها إلى 20 ذكر أمورا، كونه ورعا أو حسن الاعتقاد أو غير مبتدع أو جليسا لأهل الحديث أو غيره من العلماء أو أكثر مجالسة لهم. نعم هذه يلجأ إليها عندما نفقد جميع أوجه الترجيحات، وهذا يعني نادر جدا أن نفقد جميع أوجه الترجيحات القوية. ثم ذكر من 21ها 22ها إلى 27ها، وهكذا تتعلق بأحوال الرواة، تتعلق بأحوال الرواة إلى 30 إلى 40. ثم ذكر القسم الثاني، إذن 40 وجها في القسم الأول. القسم الثاني الترجيح بالتحمل، وذلك بوجوه. أحدها الوقت، فيرجح من لم يتحمل الحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله وبعضه بعده، لاحتمال أن يكون هذا مما تحمله قبله، يعني راو روى الحديث قبل البلوغ في سن التمييز. قلنا أن السماع يصح سماع الصغير إذا ميز كما بوب عليه البخاري وغيره، لكنه لم يبلغ بعده، لكن الرواية لا يمكن أن يروي إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ. اختلف راويان، أحدهما روى هذه الرواية وعلمنا من حاله أن هذا الراوي في تحمله، ترجح بالتحمل، أن تحمله كان بعد البلوغ، سماعه كان بعد البلوغ، إذن سماعه وأداؤه بعد البلوغ. الثاني بعض تحمله قبل البلوغ وبعضه بعد البلوغ، إذن اختلطت الروايات. قبل البلوغ طبعا الذي يكون بالغا يكون أحفظ وأضبط من هذا في الغالب، لأنه يعرف طرق أهل الحديث في الرواية في الضبط وغير ذلك، فهذا نرجحه على الآخر. إذن هذا وجه من أوجه الترجيح. قال الثاني والثالث أن يتحمل تحديثا والآخر عرضا، وهذا موجود وتدرسون في علم العلم أن الحديث إذا تحمله الراوي مذاكرة ليس كالحديث الذي يتحمله الراوي سماعا وعرضا وقراءة. لذلك يأتينا في بعض أوجه الترجيح أن هذا الحديث تحمله الراوي مذاكرة، والمذاكرة كما ذكر العلماء يتسمح فيها ما لا يتسمح في غيرها، أو تحمله إجازة أو مناولة أو إجادة، هذا لا شك أن من الترجيح بأوجه التحمل. القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية، طريقة الرواية. قال أحدها تقديم المحكي بلفظه على المحكي بمعنى أو المشكوك فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى. أحيانا تأتي الرواية فيها شك من الراوي، فيها شك، وتأتي الرواية الأخرى ليس فيها شك، تعارض هذه الرواية الرواية المشكوك فيها، ولا لم نتمكن من الجمع، هنا نرجح الرواية غير المشكوك فيها على الرواية المشكوك فيها. ثانيها ما ذكر فيها سبب وروده على ما لم يذكر فيه لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه، وهذا تقدم عن الشافعي أن يرد الحديث كاملا بقصته، قصة وروده، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه أضبط وأعرف، لأن الراوي اهتم بكل ما يتعلق بهذا الحديث بخلاف الراوي الآخر. قال ثالثها ألا ينكره راويه ولا يتردد فيه. رابعها إلى عاشرها أن تكون ألفاظه دالة على الاتصال كحدثنا وسمعت أو اتفق على رفعه أو وصله ولم يختلف في إسناده إلى غير ذلك. إذن هذا الترجيح بكيفية الرواية، الترجيح بكيفية الرواية. القسم الرابع الترجيح بوقت الورود، وذلك بوجوه، أحدها وثانيها تقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى على الدال على الضعف، كبدأ الإسلام غريبا ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا. يعني هذه لا علاقة لها بالناسخ والمنسوخ، لا علاقة لها بالناسخ والمنسوخ، لكن هذه نقدم المدني على المكي، لأنه هناك فيه احتمال لم نجد ناسخ ومنسوخ، لكن نرجح المدني لأنه هو آخر الأمرين. ثالثها ترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته على التأخر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغلظ في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية ثم مال للتخفيف، كذا قال صاحب الحاصل والمنهاج، ورجح الآمدي والحاجب وغيرهما عكسه، قد يعني يختلف العلماء في أمور الترجيح. رابعها ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمل قبله. خامسها وسادسها ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، وترجيح المؤرخ بمقارب وفاة صلى الله عليه وسلم على غير المؤرخ، هذا إذا لم طبعا لم يثبت النسخ أو الناسخ والمنسوخ. القسم الخامس قال الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه، هنا يدخل في أمر يتعلق بوصول الفقه. قال ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المجاز، والمجاز المشبه للحقيقة على غيره، والشرعية على غيرها. طبعا هذا كله أو هذه الأمور كلها تتعلق بما ذكره علماء الأصول. السادس الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه، أحدها تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، وهذا سيأتينا في بعض الأحوال والأحاديث، تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب، تقديم الأحوض، تقديم الدال على نفي الحد إلى غير ذلك. القسم السابع الترجيح بأمر خارجي، هنا ذكر ما أشار إليه الشافعي كتقديم ما وافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو ما قبل الشرع أو القياس أو ما قبل الشرع أو القياس أو عن عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين أو معهم مرسل آخر أو منقطع أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة أو له نظير متفق على حكمه إلى غير ذلك. فقال فهذه أكثر من 100 مرجح، وثم مرجحات أخرى لا تنحصر ومقارها غلبة الظن، لأن هذه الترجيحات تنبني على غلبة الظن لأنها اجتهاد، وقد يختلف المجتهدون في هذه الترجيحات. نجد حديثا بعضهم ذهب إلى أمر الترجيح، لكن أوجه الترجيح التي يذكرها قد تختلف مع أوجه الترجيح التي يذكرها آخر، وهذا بما يراه أو بما يجتهد ويغلب على ظنه. فهذه يعني الترجيحات التي ذكرها العلماء، كما ذكرت منها القوي ومنها ما يكون ضعيفا، منها ما يكون ضعيفا، وفي النادر ما يستعمله العلماء عليهم رحمة الله. ونحن سندرس طبعا أحاديث متفرقة متنوعة في موضوعات مختلفة في العقيدة في الفقه في غيرها، وننظر طريقة العلماء عليهم رحمة الله في نفي التعارض بين هذه الأحاديث، ما هي المسالك، ما هي الطرق التي انتهجوها، وهل هناك اختلاف فيما بينهم. ونتكلم عن هذه الأحاديث، نبدأ بالأسبوع المقبل بحول الله عز وجل. نعم. ليس دائما المشكوك فيها، قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة، لأن المشكوك فيه، المشكوك فيه عند العلماء يدل على ضبط الراوي أحيانا، إذا شك الراوي دل على ضبطه للرواية، لكن الرواة هذا بالنسبة للراوي الثقة المتقن، أما الرواة الآخرون إذا شك هذا دليل على عدم حفظه، فترجح رواية غيره على روايته. أنا أقول أليس الأولى البحث في الناسخ والمنسوخ قبل محاولة الجمع بين الحديثين؟ نعم، نحن ذكرنا أنه إذا وجد ثمة ناسخ ومنسوخ، إذا وجد الناسخ والمنسوخ في الأحاديث الصريحة وصلح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ، هنا لا يلجأ إلى الجمع، لا يمكن أن نلجأ إلى الجمع. لكن إذا لم نجد الناسخ والمنسوخ، أولا نبحث عن طريقة من طرق الجمع، إذا لم نتمكن من الجمع هنا نبحث عن إمكانية وجود النسخ، عن إمكانية وجود النسخ بالنظر في تاريخ الحديثين، في الصحابي، في مؤشرات أخرى أو قرائن أخرى تدل على النسخ، فنثبت الناسخ والمنسوخ. إذا لم يثبت الناسخ والمنسوخ نلجأ إلى الترجيح. نعم نعم، المجتهد هو يتوقف، والعامي أو المتبع ليس لديه أن يأخذ كلام أهل العلم في العمل بالأحاديث. نعم، كيف يصل إلى مسلك الترجيح وترجيح حديث على آخر مع أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرنا أن قضية الترجيح يلجأ إليها في آخر الأمر عند عدم إمكانية الجمع، وإلا فإن الأصل إذا صح الحديثان ولم يكن فيهما نسخ لا ناسخ ولا منسوخ يمكن الجمع بين الحديثين، يمكن الجمع ولا نرجع أحدهما على الآخر إذا صح من جميع الأوجه. لكن إذا ظهرت من ناحية الظاهر أن الحديثين صحيحان ولم يمكن الجمع، اعلم أن في أحد الحديثين خطأ، وهذا الخطأ يتعلق كما قلت بنقد الأسانيد وبنقد المتون أيضا. قد يكون الراوي لا يمكن، إذا أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذين الحديثين فلا بد من الجمع بينهما إلا إن وجد الناسخ والمنسوخ. أما إذا لم نتمكن هنا نرجع كما قال إلى مرحلة هي كانت الأولى، نرجع إلى قضية هذا التصحيح، كيف انبنى هذا التصحيح، لا بد من النظر هل هذا التصحيح صحيح في ذات الأمر أو ليس بصحيح. ننظر في قضية الشذوذ، في قضية النكارة، قضية المتن، الرواية بالمعنى، تدخل فيه علوم كثيرة خاصة علم العلل والنقد، وهذا سيأتينا في بعض الأحاديث إن شاء الله. فلذلك يسوغ اطراحه بعد أن غلب على ظننا أن هذا الحديث وقع فيه خطأ من أحد الرواة. هذا انتهى الوقت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.